طيب مثل مثل لنا بتقديم معمول الخبر إذا كان جار ومجرور. إذا كان ظرف، إذا كان ظرف لا، إذا تقديم معمول الخبر إذا كان ظرفا. إذا كان ظرفا في البيت هذا ظرف. ايش وش بيت مملوء الحمد لله. انت وحدك ولا معك احد؟ اجل ما يصح تقول ما عندي احد ساكنا. شوف المثال هذا صحيح. ما عندك احد ساكنا صحيح صحيح. طيب لأنه ظرف. قال الشاعر فلا الحمد مكسوبا ولا المال باقيا. هذا صحيح ولا غلط؟ نعم. ايه انت ايه لكن من يقول في النكرات وعملت كالاسم ايه هذا مخالف للقاعده. طيب هل تستطيع ان تجيب مثالا اخر؟ إيه يعني لم يكن فيه الخبر على الاسم نكرة. حل سواد القلب لا أنا باغي. نعم أحسنت. وحل سواد القلب لا أنا باغي سواها ولا أنا متراخي. أعرف قول الله تعالى ولا تحين من أصل. نعم ولا تحين من أصل. نعم الله نعم. نافية نافية تبع اللام نافية. اللام نافية. خطأ. خطأ. بعبات أكثر. أعدها من جديد. نعم. اللا اللا لا اللا حضرت هذا بعد لكني فاهم. طيب فكان كم العرب ما خلنا نعرف لا ونمكن ان تكيت كم. نعم لا نافي لا نافي. ليش ما نقول اللام؟ اللام حرف واحد. كيف اللام حرف واحد؟ هذه لا ومعها ألف. إيه طيب لماذا لا نقول لا؟ لأن هذه من حرفين يا شيخ. من حرفين. وإذا كانت كلمة من حرفين ينطق بلفظ. وإذا كان من حرف واحد ينطق باسمها. تمام. ولهذا نقول لله ما في السماوات اللام حرف جر ولا نقول لي حرف جر. طيب كمل. لا نافية. لا نافية. والتاء زائدة. لا التأنيث زائدة. التأنيث التأنيث زائدة للتأنيث. لا للتأنيث التأنيث زائدة. أيوة وهي زائدة يعني يعني ليست من بنية الكلمة. نعم للتأنيث. طيب هنا خبرها خبر لا خبر لا مفهوم واسمها محذوف. نعم وهو مضاف ومناصب وش التقدير؟ التقدير ولا تلحين حينها. ولا تلحين حين منها. طيب هل يجوز أن أقول في غير وأنا أن أقول ولا تساعة من دم؟ ولا تساعة من دم بدل ولا تساعة من دم. ندم البغاة وليت ولا تساعة من دم. هذه نقول أنه على خلاف على العكس على الأقل. أن ابن مالك يقول وحذف ذي الرفع فشاء والعكس قل. نعم. فحذف ذي الرفع الذي هو المبتدأ. نعم. هذا الفاشي والمنتشر. والقليل حذف الخبر. وهذا من القليل. وهذا من القليل. إذا نقول إذا قال ولا تساعة من دم هذا جائز لكنه من القليل. قليل. طيب. نريد مثالا لإن. نعم ولكن يعني يبغى عليه. طيب يقول انه بعد ليس جر البر خبر يوسف مثاله أليس الله بعزيز الانتقام. أحسنت إعرابها. أليس الهمزة للاستفهام التقريري. نعم للاستفهام التقريري. نعم ليس فعل ماضي ناسخ يدخل على يرفع المبتدأ وينصب الخبر. أليس الله الاسم الكريم اسم ليس مرفوع لم ترفع الضمة مرفوع بها ولا ترفع الضمة ظاهرة في آخره. أليس الله بعزيز الباء حرف جر زائدة بعزيز خبر خبر ليس منصوب بها وعلى نصبه الفتحة المقدرة على آخره ما نعم بظهور الشغل محل بحركة حرف الجر الزائدة بعزيز الانتقام وهو مضاف وذي بعزيز ذي نعم صفة صفة ليش بعزيز نعم مجرور مثلها وعلامة جره الياء لأنه من الأسماء الستة بعزيز ذي إيش ذي انتقام ذي انتقام يعني أي نعم وهو مضاف وانتقام مضاف إليه وعلى المجرور بإضافة وعلامة جره الكسر ظاهر فيها. طيب كيف قلت إن ذي نعت مع أن مالك يقول وانعت في مشتق كصعب وذرب. نجعل التقدير نقدر أن نقول بعزيز يعني نعم ذهب الشيء ها ما هناش نقدر مشتق هو صاحب يقول لي أن هذه جامدة اسم جامد لكن بمعنى مشتق وهو صاحب. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام مقصودا بالمال وبعد ورد على عرب خلاف القاعدة كيف المالك يلي القاعدة وهو يعلم قليل قليل إذا كان أكثر يكون هذا الشاب فالمقارب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. قال ابن مالك رحمه الله تعالى أفعال المقاربة ككان كاد وعسى لكن ندر غير مضارع لهذين خبر وكونه بدون أن بعد عسى نزر وكاد الأمر فيه عكسا

ظن أن النكاد مسلطة على الفعل أيها الإخوة، والفعل